إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، زلنا مع الداء والدواء، وهذا الفصل الذي يعد زبدة الكتاب، وهو فصل في علاج هذا الداء المهلك اللي هو داء العشق. وذكرنا في الدرس الماضي خطة العلاج اللي بيذكرها ابن القيم رحمه الله أنها على مسارين. المسار الأول الطريق المانع من حصول هذا العشق. الوقاية خير من العلاج، الدفع أسهل من الرفع. من الأول يبقى الوقاية، ودي هيمشيها على حاجتين. أولا غض البصر، وده كان درسنا الماضي وما فيه من فوائد، لأن النظر أو الطرف هو الرائد الذي يرتاد للقلب الصور والمناظر فيعكف القلب عليه. والأمر الثاني وده درسنا اليوم إن شاء الله، وهو اشتغال القلب بما يصده عن هذا العشق، ألا يكون القلب فارغا. ده المسار الأولاني. المسار الثاني وهو علاج هذا العشق بعد وقوعه، وقع العشق واللي كان بقى كيفية علاجه. فبالتالي احنا النهاردة ما زلنا في المسار لعلاج هذا الداء عن طريق الوقاية. كان الجزء الأول من الوقاية الغض البصر، وهي محنة العصر اللي احنا فيه، محنة هذا العصر الذي نحياه الآن، هي محنة انتشار العورات المكشوفة في الشوارع والأسواق وأماكن الدراسة وأماكن العمل وأماكن السكن وأماكن الترفيه. ده في الواقع المعاش اللي انت بتحياه، كذلك انتشار العورات المكشوفة في التلفزيون ومواقع الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل صارخ جدا مبالغ فيه. ويزداد الأمر سوءا أن يصبح عرض العورات المكشوفة صناعة اسمها مثلا صناعة الإباحية مثلا، وده بقى مش مجرد عرض عورات مكشوفة، ده انحدار بالناس عن رتبة بني آدم إلى رتبة البهائم أو أخس من البهائم، ويتعاملوا مع أن دي صناعة، صناعة البورن أو الإباحية دي صناعة، يعني لها الناس بتضخ فيها أموال وبتستثمر فيها أموالها وبتكسب من وراها. طبعا هو مكسب مشؤوم، لكن ده صار الواقع. عشان كده أقول لك المحنة التي نحياها الآن، بتزداد هذه المحنة في غربة، في أوقات غربة الدين وقلة الحياء. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وإن خلق الإسلام الحياء. فتخيل بقى في وسط هذه الغربة لما يتضاءل أو يتناقص الحياء عند النساء وعند الرجال، فالمحنة بتتضاعف. عشان كده بنقول مسألة غض البصر. وأنا أتمنى من إخواني الذين لم يحضروا معنا الدرس السابق أنهم يحرصوا على سماعي بتفاصيل، قرأوا الكلام واسمعوه بتفاصيل. النهاردة بقى هيتكلم في الشق الثاني للوقاية، كيف تقي نفسك من الوقوع في العشق، كيف تحفظ نفسك من الوقوع في العشق أو أنك تقع أسير هذا الداء المهلك. يقول ابن القيم رحمه الله: فصل الثاني اشتغال القلب بما يصده عن ذلك ويحول بينه وبين الوقوع فيه. ايه اللي يشغل القلب ويحول بين الوقوع فيه؟ بقول بقى وهو اما خوف مقلق او حب مزعج، فمتى خلى القلب من خوف ما فواته أضر عليه من حصول هذا المحبوب، أو خوف ما حصوله أضر عليه من فوات هذا المحبوب، أو محبة ما هو أنفع له وخير له من هذا المحبوب وفواته أضر عليه من فوات هذا المحبوب، لم يجد بدا من عشق الصور. ابن تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام، شيخ ابن القيم، شيخه ومعلمه والمربي له والملهم ليه. طيب، ابن تيمية كان أثار مرة كده سؤال بيقول: ما هي محركات القلب؟ ايه اللي يحرك قلب الانسان؟ وده سؤال احنا محتاجين نطرحه مع نفسنا ابتداء، كل واحد يطرحه لنفسه عشان يستفاد بيه، وانت بتمارس الدعوه الى الله عز وجل، وانت بتمارس الدعوه الى الله عز وجل تطرح السؤال ده: ايه اللي يخلي واحد قدامي عايش حياه الغفله واللهو والعبث والاستهتار والانغماس في المحرمات وتضييع الطاعات؟ ايه اللي يخليه يفيق من هذه الحياه؟ ايه؟ ابن تيمية مبدع، ابن تيمية طرح السؤال ده، وفي ثنايا كلامه حط ايه عبارات، يعني الخص انا الكلام اللي قاله. قال ان محركات القلوب من وجهة نظري ثلاثة. المحرك الاول الخوف، اللي هو هنا سماه ايه؟ خوف مقلق. المحرك الثاني المحبة، الحب. المحرك الثالث الرجاء. قال دي محركات القلب اللي تقدر تعمل في القلب عملية تقليب وإثارة ورغبة عارمة في إعادة ترتيب الأوراق مرة أخرى. وانت القوس مفتوح، وضيف عليه حاجات كتير ممكن تحرك القلب، منها مطالعة آلام ومآسي المسلمين، مطالعة آلام ومآسي المسلمين، دي ممكن تكون نقطة تغير ومفتاح للوقوف مع النفس ومراجعة الأوراق مرة تانية. يبقى إيه؟ مطالعة مآسي وآلام المسلمين، منها شرف النفس وعزتها ومروءة الإنسان أن يكون صاحب أفعال أو أقوال أو همم خسيسة. يوقف انا مليقش بيا كده، الاستنكاف عن هذا الامر اهو ده ممكن يكون مفتاح ومحرك. انا اعمل كده ليه؟ انا ايه اللي وصلني لكده؟ لان المعروف ما عرف في الشرع حسنه، والمنكر ما دل الشرع على نكارته. طب اللي الشرع بيدل على نكارته ده وذمه في كتير جدا منه امور بيرفضها العقل وبترفضها النفوس السويه. هو الزنا، في عقل يقبل الزنا؟ في نفس سويه تقبل الزنا؟ مش ينفع. لو نظرت للصورة المتكاملة زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال للشاب اللي جاله، قال له ائذن لي في الزنا أو رخص لي في الزنا، قال له تعال لو هرخص لك المفروض أرخص لإيه؟ لكل الناس، وانت لوحدك. طب انت بقى لو رخصنا لكل الناس انت هتبقى مستهدف، أتحبه لأمك؟ أتحبه لأختك؟ صح. وكل كل مرة يقول له إيه؟ وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاته، وكذلك الناس لا يحبونه لأخواته، وهكذا. يبقى ده الايه؟ التنبيه. يبقى محركات القلوب. عرفت بقى خطورة الانغماس الكامل في النمط الاستهلاكي اللي احنا عايشين فيه، اللي من ضمن هذا النمط استهلاك العقل والوعي عن طريق المواقع التواصل اللي بقى، يعني مثلا تخيل مثلا قارن كده بين مواقع التواصل زي موقع زي الفيسبوك، موقع زي التيك توك. تحس ان بتاع الفيسبوك ده بتاع الناس اللي عندها 80 سنة، صح؟ والتيك توك ده اللي هو بتاع ايه؟ بتاع الشباب الصغير. ليه؟ لان ده يقول لك فيسبوك ده بيعمل يا عم حلقه ساعه، ده ممكن ينزل مقطع ربع ساعه. تيك توك اقصى حاجه ايه؟ دقيقه. انا ما اعرفوش، يعني مش متابعه قوي او ما اعرفش تفاصيله، بس على الطبيعي يعني المعلومات العامه اللي عندنا. وحاجات بقى زي ما قلت لكم قبل كده مواقع تانية على نفس المنوال بدات تغزل شفت الفرق عامل ازاي؟ فتخيل واحد مستغرق في الغفلة، مغلفاء، غطسان في بحر الغفلة، نسأل الله العافية والله. متى يفيق حتى يتحرك قلبه بالخوف المقلق أو الحب المزعج أو الرجاء أو قلنا مطالعة مآسي المسلمين وألمهم أو شرف النفس واستنكافها على أنها تكون في هذا الوضع الخسيس، أو الظن بالعمر أن يضيع هملا وسدا، فدي مش دي محركات القلب. فابن القيم بيقول هنا بقى اللي قلبه فاضي يخلو عن الخوف والحب، احنا كملناها ببقية الحاجات اللي كان ذكرها ابن تيمية، هو ده معرض نفسه لجريمة كبيرة جدا هتحصل له اسمها جريمة الاستيلاء على القلب. أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن، دخل القلب لم يكن فيه شيء يرضعه، اتمكن الهوى بتاعها بقى خلاص، وبعد كده بقت كل مشاكلي ازاي اتخلص من هذا الايه الداء المهلك. كلمته اما خوف مقلق، الخوف من ايه؟ الخوف من ربنا سبحانه وتعالى ليه شعب كده، منها الخوف من ربنا في الدنيا، خوف ان انت تتعاقب عقوبة في الدنيا، العقوبة دي قد تشمل عقوبة بدنية، اتلاف بدن او نزول مرض او فوات صحة او غير ذلك، وممكن تبقى عقوبة في الجاه والمنزلة بعقوبة نزع الستر وأن يضرب المرء بصوت الفضيحة، وده صوت مؤلم، نسأل عز وجل أن يسترنا إياكم في الدنيا والآخرة. وإما مثلا تكون عقوبة في الدنيا بفقد الأحبة أو بفقد المال وفواته، أو تعرض الإنسان للتنكيل من أعدائه، والشماتة أشد من التنكيل كمان، يعني يضطهد فيبتلى وبعدين إيه يتعرض للشماتة، خوف. ومن أشد الأمور أن يخاف الإنسان أن يطبع على قلبه، أن يعاقب في الدنيا بأن ربنا يطبع على قلبه. قال الله عز وجل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، عقوبة ليهم يبقى إيه قلبه بيطبع عليه، والعياذ بالله. أن الإنسان ربنا سبحانه وتعالى أخبر عن هذا الأمر كده، قال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يخاف الإنسان يخاف لا يوصل لمرحلة أن قلبه ده يسود، أن قلبه ده يطبع عليه، أن ربنا يحول بينه وبين قلبه. فانتبه للمعنى ده. وأشد منها الخوف من سوء الخاتمة وسلب الإيمان عند الوفاة، نسأل الله العافية ونسأل عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. ده خوف بيحرك القلب، بيقلقه، بيزعجه، بيثير القلب وأعماله وأقواله، ويجعل الإنسان يعيد حساباته مرة أخرى ويرتب أوراقه مرة أخرى. الخوف من القبر، من منكر ونكير، من سؤال القبر وظلمة القبر وعذاب القبر. الخوف من البعث وهول البعث والنشور وموقف تطاير الصحف ودنو الشمس من الرؤوس والمرور على الصراط، خوف مفزع فعلا. الخوف ده بقى لو امتلأ به قلب الإنسان، الخوف ده صوت يسوق الله عز وجل به عباده للعلم والعمل، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون، وقال الله عز وجل وإياي فارهبون فلا تخشوهم واخشون، وقال عز وجل فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. كل ده بيدل بيمشيك في طريق الخوف من ربنا. وزي قلت لك الخوف على حاجات كتير وأنحاء كتير وشعب كتير. أو الحب المزعج، أن يمتلئ القلب بمحبة الرب جل وعلا، وفي أصل للمحبة دي لو زالت يكفر الإنسان، أصل حب الله عز وجل لها يكره ربنا كافر والعياذ بالله، وما يتفرع عليه بقى، فلا يكره الأنبياء أو واحد منهم، لا يكره الملائكة أو واحد منهم، لا يكره شرع ربنا، ذلك بأنهم كارهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. اللي هيكره القرآن أو كلام الله عز وجل يبقى ده معروف كده حكمه، يبقى ده اسمه أصل المحبة. وفي محبة واجبة وهي المحبة التي في القلب تمنع من إيه؟ من فعل المحرم أو ترك الواجب. حب ربنا بيمنعه من ترك الصلاة حتى لو في غاية الكسل، لو في غاية التعب، لو في غاية الإجهاد أو الزهق، لازم يقوم يصلي. حب ربنا كده من باب في محبة واجبة في القلب، كذلك هتمنع من فعل المعصية، من فعل المعصية. حب ربنا هيمنعه من انه يشرب السجاير والمخدرات مع شدة تعلقه بها، او بتوع الادمان والناس لك كرافينج اللي هي الايه اللهفة، بيقولوا دي بتاعت المدمن عنده لهفة على الشيء، ملهوف فعلا، بيبقى شعور داخلي قوي جدا جدا. هو بيقولوا ازاي تعالج الكرافنج ده، اقول له الافه دي ازاي تعالجها، انت ملهوف قوي على الحاجه دي. حب ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيمنعه من اللهفه دي، هو اللي هيفرملها له. خلاص، يبقى حب ربنا سبحانه وتعالى في القلب، الحب المحبه الواجبه اللي هتمنعه من فعل المحرم ومن ترك الواجبات. وفيه محبه اعلى بقى، المحبه الاعلى من كده، وهي اللي بتحمل الانسان انه يصلي قيام بالليل. ايه اللي يخلي واحد في البرد والشتاء وطول الليل ده بدل ما يستدفئ بالغطاء الوسير وينام انه يقوم بين يدي الله عز وجل يصلي؟ ايه اللي يقوم واحد يدعي في هذا الليل ويتوضأ ويناجي ربه سبحانه وتعالى؟ الحب، حب ربنا سبحانه وتعالى. ايه اللي يحمل الانسان على تحمل المشاق في الجهاد في سبيل الله وغيره؟ محبه ربنا سبحانه وتعالى. وكذلك الجهاد فيه منه الواجب ومن اللي هو الواجب العيني، وفي منه الفرض الكفائي. كذلك الدعوه الى الله عز وجل، وهي في الاصل فيها انها فرض كفايه، ولتكن منكم امه يدعون الى الخير، ولكن قد تتعين في بعض الاحوال زي الاوضاع اللي احنا فيها دي، انتشار المحرم في المنكر المحرم في الناس، وغياب المعروف الواجب، وقله من يدعو للاصلاح، تصل الدعوه الى الله فرض او واجب على الناس. ايه اللي هيحمل الناس على انها تقوم ده في ظل بقى كل المعوقات اللي قدام الاصلاح؟ حب ربنا سبحانه وتعالى. الحب هو اللي يحمل على الناس انها تضحي بحياتها رخيصه لله عز وجل، يبذل نفسه لله. عشان يقول لك الشهيد الذي يشهد ان دين الله اغلى من روحه ومن دمه. احد المعاني الجميله الادبيه في ايه؟ في التعبير عن لفظ الشهيد. التعبير عن لفظ الشهيد، وان كان المفسرين يقولوا الشهيد لانه ايه؟ بيشهد على صدق ايمانه بانه بذل نفسه لله عز وجل. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ترجمه الكلام ده بعد كده ايه بقى؟ وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. هو دول الصادقين اللي بيشهدوا ان دين ربنا سبحانه وتعالى اغلى من حياتهم. الرجاء بقى، الرجاء ده بيحرك القلب فعلا. بيحرك القلب. تخيل واحد كده عايش مع الجنه. كتاب الحارس المحاسبي اللي اسمه ايه؟ الرساله الصغيره، التوهم، الايه؟ التوهم. ويا ريت الاخوه تقراها، هي مش كبيره. التوهم، والشيخ ياسر ربنا يحفظه لي شرح على الرساله دي. هو المحاسبي الحارس المحاسبي يقول لك توهم نفسك كده، يقول لك ايه؟ توهم انك قد دخلت الجنه، ويعيشك بقى في ايه؟ في بعض امور الجنه، ويخليك شوف الانهار وشوف الاشجار وشوف اللبنات الذهب كلها طبعا مبنيه على النصوص الشرعيه اللي ايه؟ اللي موجوده فيه. التوهم ان الانسان يرجو رحمه ربنا سبحانه وتعالى، يرجو ثواب الله عز وجل، يرجو دخول الجنه. انسان يعني في عز ما نفسه بتطمح للانتقام يكف لله. ولذلك في الحديث اللي هو فيه ايه؟ من كظم غيظا وهو يقدر على انفاذه دعاه الله عز وجل يوم القيامه فزوجه من الحور العين، وفي رواية 70 من الحور العين. ليه؟ لانه عمل كظم غيظا وهو يقدر على انفاذه، كظموا لله، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين لله. فبيكظم غيظه لله. واحد مع شدة حبه للمال بينفقه رجاء ان يبنى له عند الله عز وجل، ان يكون له زخر في الآخرة. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. يبقى الرجاء ده هيحملك على انك تترك رغبات النفس، هيحملك على انك تفعل اشياء فيها مشقة على النفس لله. ترجو ما عند الله عز وجل من خير، ترجو رحمته وترجو ثوابه وترجو مغفرته وترجو النعيم الذي عنده. طيب، مطالعة آلام المسلمين ومآسي المسلمين، وهي بتستنهض الحر، المسلم الحر صاحب الانتماء الصادق. كيف يطيب له غفلة، وكيف يطيب له العبث واللهو واللغو، كيف يطيب له الغرق في بحار من الشهوات المحرمة أو الحياة العبثية الفاسدة التافهة اللي مليئة بالأشياء التافهة؟ كيف تطيب له هذه الحياة وإخوانه اللي هي أعلى درجة أخوة، أخوة الدين، إنما المؤمنون إخوة، وإخوانه تراق دماؤهم رخيصة بكل أرض، ويتعرضون للقتل، ويتعرضون للقصف، يتعرضون لانتهاك الحرمات، يتعرضون للتشريد، ويتعرضون للخذلان من القريب والبعيد، وهو يرى ذلك ولا يستطيع أن يدفع عنهم شيئا أو ينصرهم، سوى بالدعاء أو نشر القضاء أو غيرها من وسائل المناصرة غير المباشرة. وهو يود بسبب صدق انتمائه أن لو كان بينهم يحمل همهم ويشاركهم آلامهم ويدفع عنهم بما استطاع. هو ده الانتماء الصادق. هذا الانتماء الصادق ومطالعة آلام المسلمين ومآسيهم تكون محرك للقلب خليه يغير حياته كلها. نعرف واحد صديق ليا كان في كلية طب القاهرة، طب قصر العين، وكان أيام الانتفاضة الأولى اللي كانت سنة 2000 أيام المجرم شارون، اللي هي الانتفاضة الأولى في العصر تعتبر الثانية بقى. الانتفاضة الأولى كانت انتفاضة الحجارة 87، ودي كانت الانتفاضة اللي بعدها في 2000 في لما شارون راح زار المسجد الايه الأقصى، وكانت انتفاضة استمرت كثير وكان فعلا فيها مذابح وآلام. هو ما كان أهله عايشين كلهم في الكويت ونزل ليدرس في مصر، فكان ساكن في القاهرة. طبعا كليته كان طب قصر عين، هو جينيوس عبقري فعلا، من الناس من أكتر الناس اللي أنا شفته متميز في ذكائه في حياتي يعني. وكان شاب بقى ميسور، بيقول لي كان دايما بيقول لي والدي كان بيبعت له فلوس بالدولار، فخلاص والده بعت له الدولارات بتاعته عشان بيعمل. هو كان شاب محترم ومهذب لكنه لم يكن متدينا التدين الكامل او ملتزم يعني، لكن كان عنده ايه الحته اللي اقول لك عليها الانتماء للامه. فكان حاجز تذكره ليه والواحد صديقه ان هما كانوا هيروحوا اوروبا في الاجازه، خلاص كان حاجز تذكره ليه وصديقه ان هما هيروحوا اوروبا في الاجازه يتفسحوا. شباب في كليه الطب مثقفين اولاد ناس ومعهم فلوس هيروحوا يتفسحوا عادي. فلما طالع بقى الأهوال اللي بتحصل دي وشاف الانتفاضة وشاف، بيقول أنا كنت وقتها مش منتظم في الصلاة قوي، فبدأت أول حاجة أعملها إن أنا أحافظ على الصلاة، وبعدين إنها تكون صلاة في المسجد، دي كانت البداية. وبعدين جاء معاد السفر بقى، قال لي أنا أسافر أتفسح في أوروبا والمناظر اللي شايفها قدامي ديت، طب هيطيب لي الأمر إزاي؟ والله يا أخوانا لغى السفر، رأى السفر وخسر كل حاجته اللي كان حاجز بها دي خسر، بس كسب نفسه، كسب دي كانت ميلاد جديد لقلبه، وانه يتحول شخص من دعاة الاصلاح والفضل. شوف بقى كام ده عدى عليه دلوقتي 23 سنه، دي كانت بدايته اللي هو استمر فيها كل حياته. بعد كده خد مسار تاني، سواء في الدراسه سواء في العمل سواء في الزواج سواء بقى في السعي في الاصلاح وتحمل قضايا الامه وهم الامه، مسار تاني خالص. يبقى دي نفس الايه مسار. الجزء الثاني أو برضو من المحركات اللي قلناها إن الإنسان يكون عنده مروءة وعنده شرف للنفس، نفسه شريف، يربأ بنفسه أن يكون صاحب همة سافلة أو همة دنيئة فيتلبس بهذه التوافه وهذه القذرات. النبي صلى الله عليه وسلم سمى المعاصي دي قذرات، فمن أصاب شيئا من هذه القذرات فليستتر بستر الله، فيربأ بنفسه أنه يكون في المستوى ده. فيقول ايه اللي وايه اللي قعدني كده، عارف زي ما كان بيحكى كده عن الصحابي اللي ما شربت الخمر في جاهليه ولا اسلام، انا ما ينفعش اشرب خمره تضيع عقلي وتخليني الناس تشوفني انا عمال اهزي كده، اهزي ازاي ده راجل عاقل، فيربأ بنفسي عن ذلك. المهم ابن القيم بقى بيقول لنا اهم حاجه تمنع عنك الداء المهلك ده ان قلبك يكون مليان اما خوف مقلق او حب مزعج، فمتى الخلل قلب من ذلك اللي هو بقى الخوف من خوف ما فواته أضر عليه من حصول هذا المحبوب. هب أنك حصلت محبوبك، وبالمناسبة دي تصلح تكون لأي محبوب، مال، نساء، شذوذ، مخدرات، أي بقى محبوب للقلب وهو لا يرضى الله عز وجل عنه. هب أنك حصلت محبوبك وفاتك رضا الله، ماذا كسبت؟ يا إخواني من وجد الله فما فقد شيئا على الحقيقة، ومن فقد الله فما انتفع بشيء، هو ده الضياع الكامل. وذلك يقول كده من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله ماذا وجد، لقى ايه؟ طيب لقى ايه؟ والفصل ده جميل، ابن القيم بقى يدندن على المعنى اللي انا بقوله لحضراتكم ده كتير بقى، كل الكلام اللي جاي هيبتدي ايه يحطنا على المسار ده. بيقول وشرح هذا، هيبتدي يشرح الكلام اللي قاله، أن النفس لا تترك محبوبا إلا لمحبوب أعلى منه أو خشية مكروه حصوله أضر عليها من فوات هذا المحبوب. وهذا يحتاج صاحبه إلى أمرين: إن فقد أو أحدهما لم ينتفع بنفسه. أحدهما بصيرة صحيحة، عشان خاطر يقدر يستفاد بالكلام ده يحتاج إلى بصيرة صحيحة يفرق بها بين درجات المحبوب والمكروه، فيؤثر أعلى المحبوبين على أدناهما، ويحتمل أدنى المكروهين ليخلص من أعلاهما وهذا خاصة العقل، دي أمر يتعلق بالعقل، ولا يعد عاقلا من كان بضد ذلك، بل قد تكون البهائم أحسن حالا منه. اللي هو إيه؟ اللي مش عارف إيه اللي ينفعه إيه اللي يضره، ما عندوش مطالعة لرتب المحبوبات ورتب المكروهات. يبقى ده أول حاجة تساعدك على إنك يتم لك هذا الأمر، اللي هو البصيرة الصحيحة اللي يفرق بين درجات المحبوب والمكروه. الثاني قوة عزم وصبر يتمكن بها من هذا الفعل والترك. فكثيرا ما يعرف الرجل قدر التفاوت. مين مش عارف فضل صلاة الفجر؟ مين مش عارف فضل صلاة الجماعة؟ مين يجهل وجوب الصلاة لوقتها وألا تخرج عن وقتها؟ مين يجهل؟ من يجهل حرمة المخدرات والمسكرات؟ من يجهل حرمة النظر للعورات المكشوفة؟ من يجهل حرمة الزنا بمعانيه الكاملة، زنا العين واللسان واليد والقلب والفرج، اللي هو يصدق ذلك أي كذب؟ من يجهل ذلك؟ كل الناس عارفة، لكن مين همته وعزمته بتحمله على أن يفعل ما يرضي الله عز وجل؟ هي دي بقى المحك، اللي هو الحاجة التانية، مش مجرد العلم بس، ده إيه كمان؟ ده العزيمة، قوة عزم وصبر يتمكن بها من هذا الفعل والترك. فكثيرا ما يعرف الرجل قدر التفاوت، ولكن يأبى له ضعف نفسه وهمته وعزيمته. نفسه ضعيفة وهمته ضعيفة وعزيمته ضعيفة على إيثار الأنفع، من جشعه وحرصه ووضاعة نفسه وخسة همته. ومثل هذا لا ينتفع بنفسه ولا ينتفع به غيره. تخيل مثلا كده واحد طالب عنده امتحانات، وقاعد في السكن كده، الناس كلها حوالين منه بتذاكر، لأن الوقت ده وقت إيه؟ وقت بذاكر، في امتحانات، وقاعد ما بيذاكرش، يعمل أي حاجة تافهة بس بيذاكرش. مذاكرش ليه فلان؟ هو انت مش عارف المذاكره مطلوبه منك؟ انا عارف بس ما مش قادر اذاكر، ماليش نفس اذاكر. هو ده المعنى بقى بالظبط كده. اللي بيشرب مسكرات او مخدر، يا ابني بتشرب الحاجات الغلط دي ليه؟ هتدمرك. والله انا عارف انها هتدمرني، بس اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اللي على علاقه محرمه ببنت، يا ابني اتقي الله، يا ابني ربنا مطلع عليك، خلي بالك ان كما تدين تدان، اتقي الله في اعراض الناس. ولك والله انا عارف بس اعمل ايه؟ هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه في الحديث ايه بقى؟ قال له يعمل ايه؟ قال له استعن بالله ولا تعجز. اللي هو المؤمن القوي خير احب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. لا تعجز يعني ايه؟ اطلع من حالة العجز النفسي وحالة الخسة الهمة وحالة ضعف العزيمة اللي انت عايش فيها دي، تخلص منها، انهض. وكثير الآن قد أسره شيطانه وقد حبسه هواه، مأسور عند الشيطان ومحبوس في سجن الهوى، ويبكي على حاله ألما وحزنا وندما. طب تخلص، ولك أعمل إيه؟ تعمل إيه؟ تكون راجل، يقوى عزمك وتنهض همتك وتستفيق من حالة الوهن وحالة الاستخزاء وحالة السلبية اللي انت عايش فيها ديت. تقدر؟ ايوه يقدر. ما ربنا بيكلفه ليه؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعى. ايوه تقدر. هقدر ازاي؟ استعن بالله، زي ما النبي قال في الحديث صلى الله عليه وسلم، احرص على ما ينفعك. اللي ينفعك انك تصلي قوم صلي، ينفعك انك تمسك المصحف قوم امسك المصحف، اللي ينفعك انك تترك صحبة فلان اترك صحبة فلان، احرص على ما ينفعك ده الاول، وبعدين استعن بالله اللي هيعينك ربنا. اما انت في كل ركعة بتقول اياك نعبد واياك نستعين، ربنا اللي هيعينك، استعن بالله ولا تعجز. بينهك عن الاسترسال مع حالة الوهن وحالة ضعف الهمة وخسة خسة الهمة وضعف العزيمة وحالة الفتور اللي انت فيها دي، قوم فوق كده. يبقى بيقول وقد منع الله سبحانه إمامة الدين إلا من أهل الصبر واليقين، قال تعالى وبقوله يهتدي المهتدون وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يبقى الإمامة بتنال إزاي؟ بتنال بالصبر وباليقين، وهذا هو الذي ينتفع بعلمه وينتفع به الناس، وضده لا ينتفع بعلمه ولا ينتفع به غيره. ومن الناس من ينتفع بعلمه في نفسه ولا ينتفع به غيره، فالأول يمشي في نوره ويمشي الناس في نوره، عنده خير وصلاح بيضيء حياته وبيضيء لمن حوله، والثاني قد طفئ نوره فهو يمشي في الظلمات ومن تبعه في ظلمته، ماشي في طرق الهلاك وكل اللي معاه واللي حواليه منه زيه، والثالث جزاك الله خير اللي هو عنده تفريق بين الحق والباطل لكنه نفعه لازم على نفسه ما تعداش لغيره ولا ينشغل بالمسلمين، يمشي في نوره وحده. بيقول لنا فصل إذا عرفت هذه المقدمة فلا يمكن أن يجتمع في القلب حب المحبوب الأعلى سبحانه وعشق الصور أبدا، ما يجتمعوش في القلب أبدا، بل هما ضدان لا يتلاقيان. يعني عشان يبقى واحد حبيب وولهان كده وعايش بقى يبص في السماء ويعد النجوم ويضحك لوحده وهو ماشي كده لا إله إلا الله كده مع نفسه، عشان يوصل للحالة دي لازم ياخد معدلات من الغفلة ويعني معدلات من إسكان القلب ومنعه من النبض الحي بحب ربنا سبحانه وتعالى عشان يقدر يوصل للمرحلة دي، شيء يقدر يوصل للمرحلة دي. ده كان طبعا في العشق المحرم، خلاص لا يلتقيان أبدا، بل لابد أن يخرج أحدهما صاحبه. وفي المقابل بنقول اللي هيتدين بجد وهيستقيم بجد وهيحب ربنا بجد وهيبدأ يصلي صلاة زي ما ربنا طلب سبحانه وتعالى، وزي ويبدأ يقرأ كلام ربنا بما يليق بهذا الكلام، إيه اللي هيحصل مباشرة؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، بس إن هذا القرآن يهدي الذي يأقو، حياته هتتعدل أوتوماتيك، مش هيجتمعوا مع بعض، مش هيحصل الاجتماع ده. طب بقدر الضعف هنا ده ياخد مساحة. يبقى لو انت حبيت تعملها بطريقة فيزيائية كده، تعرف هنا الميزانة حاجة تنزل حاجة ايه تطلع. بيقول بل هما ضدان لا يتلاقيان، بل لابد أن يخرج أحدهما صاحبه، فمن كانت قوة حبه كلها للمحبوب الأعلى سبحانه الذي محبة ما سواه باطلة وعذاب على صاحبها صرفه ذلك عن محبة ما سواه، وإن أحبه أن أحب حاجة غير ربنا لم يحبه إلا لأجله، لأجل ربنا سبحانه وتعالى، ولكونه وسيلة له إلى محبته أو قاطعا له عما يضاد محبته وينقضها. ولذلك هيبان لك بقى هو اللي طالع يجاهد في سبيل الله وبيستقبل الموت بصدر رحب عادي جدا، بيستقبل الثمن الذي يدفعه في سبيل الله بمنتهى الرضا النفسي. ليه؟ ايه اللي جوه هنا خلاه ينعكس على هذا السلوك؟ اللي جوه هنا محبة عليا، طاقة محبة ربنا سبحانه وتعالى، فبالتالي كل ما يبذل ثمن لله عز وجل هو بيستقبله بنفس رضية. بالضبط زي واحد بيحب ابنه جدا، الولد بيطلب انه اي لبس او اي اكل او اي فسحه او بيعمل ايه؟ بيعمل له صح؟ وهو عشان بيحبه جدا جدا ما بيسالش نفسه كتير هو الحاجه دي غاليه ولا رخيصه. اهم حاجه ان هو الولد يكون ايه؟ مبسوط. صح كده؟ ما بيدورش على التمن، مع ان الفلوس دي هو جايبها ازاي، ده تعبان فيها وشقيان فيها وكل ده مش شاغل خالص. اهم حاجه هو مركز ان اللي قدامه الابن اللي بيحبه ده ايه، يكون سعيد، هو ده اللي شاغل باله بيه، فبيسهل عليه انه يبذل. عشان كده قالوا ايه، من علم قيمه ما يطلب هان عليه ما يبذل. فعشان كده واحد بيحب ربنا، هو الصحابه لما هاجروا من مكه هاجروا ازاي يعني؟ الآيات اللي بتوصف لنا حالهم وبتوصف قلوبهم بتوضح كده. قال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ليه؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هو حب ربنا وحب للنبي عليه الصلاة والسلام وحب للدين ده وانتمائه رجاء فيما عند الله من الآخرة والجنة، كل ده بيوصلوا لمرحلة معينة كده. كل ما بقى حاجة من الحاجات اللي في الدنيا اللي فطرة ناس مفطورة عنها تحبها، الأبناء النفس والأبناء والزوجة والوالدين والمكان الوطن اللي انت عايش فيه وأموالك، كل ده حب فطري. لكن كل ده لما كان هيدفعوا تمن للمحبة العليا بيبذله هو ايه؟ بنفس راضية جدا جدا. وهو دي مشكلتنا دلوقت، احنا لو خدنا بالنا من الفصل ده او الكلام ده كل واحد فينا هيعيد حساباته. ليه وانا ماشي في طريق ربنا انا متكعبل؟ ليه بيتعثر خطوي؟ يعني ليه انا بتلخبط؟ ليه انا ما لا اسير بطريقة منتظمة؟ لماذا لا اترقى في سلم التدين؟ لماذا افيق مرة واغفو مرات؟ لماذا اسير مرة وأتعثر مرات؟ ليه؟ في مشكلة هنا. احسم القضية في قلبك، انت عايز ايه؟ انت عايز ايه فعلا؟ عايز ربنا بجد؟ اقول لك احنا عندنا آية نص في المسألة دي، الآية نص في المسألة دي بتحسم الموضوع. ازواج النبي عليه الصلاة والسلام ودول امهات المؤمنين وخيرة النساء صح، ومع ذلك اصابهن ما يصيب البشر. النبي عليه الصلاة والسلام كانت حياته فيها شظف وفيها قسوة، كان يمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، لا يوقد في بيوته نار، 9 بيوت ما فيش واحدة بتطبخ، ما فيش نار بتتولع. فالصحابي حتى قال للسيدة عائشة ايه، اسف الراوي بيقول للسيدة عائشة ايه، فما كان طعامكم يوم، كنتوا عايشين ازاي بقى؟ مش بمعجزة ولا حاجة، عايشين الاسودان التمر والماء. فاشتكت بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم او طالبنه بالنفقه، يعني عايزين توسع في النفقه شويه، مش بيطلبوا يعني، خلي بالك ناس عايشه شهرين ميه وتمر، فمش بيطلبوا النفقه اللي هو ايه، بيطلبوا حاجه كبيره، يعني بيطلبوا حاجه اللي هي بالنسبه لنا دلوقتي الحد الادنى الادنى الادنى الادنى صح. ايه اللي حصل؟ النبي عليه الصلاه والسلام اعتزل نساءه شهرا صلى الله عليه وسلم، حتى ان الصحابه فهموا ان النبي طلق النساء. وبعدين نزلت الايات بقى، يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا. اللي عايزه كده، انا حياتي مش كده خالص، حياتي لله، لا اتكلف الفقر. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتكلف الفقر، بالعكس كان بيتعوذ بالله من الفقر، وأعوذ بك من الكفر والفقر، كان بيتعوذ بالله من الفقر، لا يتكلف الفقر، مش حريص عليه انه يبقى فقير، بس هو هيدفع اي ثمن قدامه لرضا ربنا سبحانه وتعالى. خلاص كده؟ لا خلاص. يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا. هطلق المراه وتعتد وخلاص، تذهب حيث شاءت، تطلب من الدنيا ما شاءت، دي مش سكتي. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيم. هتاخدوا الطريق ده، الطريق ده فيه تضحيات، فيه بذل. احسم أمرك، احسم أمرك، خلص الموضوع في قلبك الأول حتى يستقيم لك تدينك، حتى يستقيم لك سعيك إلى الله عز وجل. نتخلص بقى من حالة الوهن والعجز والضعف والتواني اللي بتستهلكنا سنوات وبتعرقلنا سنوات عن العلم النافع وعن حفظ القرآن وعن التعبد وتزكية النفس وعن الحركة الفاعلة للإصلاح. إيه اللي ملخبطنا ومعقدنا التعقيدة ديت ومكعبلنا الكعبلة ديت؟ إن القضية مش محسومة بصدق. من صفى صفي له ومن كدر كدر عليه. أصدق الله يصدق. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. احسمها من هنا الأول. عشان كده بيقول إيه بقى؟ فمن كانت قوة حبه كلها للمحبوب الأعلى سبحانه الذي محبة ما سواه باطلة وعذاب على صاحبه. آه والله، اللي هيحب حاجة غير ربنا ويدفع تمنها من محبته لربنا هيتعذب بيها، مال أو ولد أو وظيفة أو وجاهة أو زوجة أو حاجة محرمة، حتى كل اللي هيحب حاجة سوى ربنا سبحانه وتعالى ويدفع تمن الحاجة دي من محبة ربنا ورضاه بالتنازل أو التفريط أو التساهل، لا يلومن إلا نفسه، فإنما يدفع ثمن شقاءه وعذابه وألمه في الدنيا قبل الآخرة. بيقول صرفه ذلك عن محبة ما سواه، وإن أحبه لم يحبه إلا لأجله لله ولكونه وسيلة له إلى محبته أو قاطعا له عما يضاد محبته وينقضها. والمحبة الصادقة تقتضي توحيد المحبوب وألا يشرك بينه وبين غيره في محبته. وإذا كان المحبوب من الخلق يأنف ويغار أن يشرك محبه غيره في محبته ويمقته لذلك ويبعده ولا يحظيه بقربه ويعده كاذبا في دعوى محبته، مع أنه ليس أهلا لصرف قوة المحبة إليه، فكيف بالحبيب الأعلى؟ بقول يا عم بدأت في الدنيا واحد يعني تخيل كده واحد بيقول لزوجته والله أنا بحبك ربع محبة كده وبحب ثلاثة تانيين نفس المحبة بتاعتك دي وزوجته برضو، يا أخي هترضى ولا هتزعل؟ هتزعل طبعا. طب تخيل بقى ان هو مش ازواجه كمان، يبقى مش حاجه مباحه. طب ولا هي كمان زوجته يا عم، زي الكلام المنتشر اليومين دول كده، يقول لك صديقتي. يعني ايه صديقتي يا ده؟ انا عارف يعني ايه صديقتي، انا عايز اعرف الموضوع ده، عايز حد يجاوبه لي كده. يعني ايه صديقتي؟ وتلاقي كاتب على الفيس ببجاحه كده، انا وصديقتي فلان الفلانيه. نعم يا اخويا، طب صديقتك فلان الفلانيه فيه؟ لا فيه صديقتك مين؟ المهم يعني، طب لو كانت صديقته دي بقى بقول لها معلش يا صديقتي انا والله بحب ثلاث اصدقاء تانيين غيرك وموزع عليكم الحب بالتساوي، هتأنف؟ وهو ده اللي بيقوله بقى، اذا كان المخلوق يأنف ويغار ان يشرك محبه غيره في محبته ويمقته لذلك ويبعده ولا يحظيه بقربه. يحظيه يعني ايه؟ ينعم عليه او يجعله يفوز بقربه، يعطيه بقرب يعني، ويعده كاذبا في دعوى محبته، مع أنه ليس أهلا لصرف قوة المحبة إليه، فكيف بالحبيب الأعلى سبحانه وتعالى الذي لا تنبغي المحبة إلا له وحده، وكل محبة لغيره فهي عذاب على صاحبها ووبال. ولهذا لا يغفر الله سبحانه أن يشرك به في هذه المحبة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه. فمحبة الصور تفوت محبة ما هو أنفع للعبد منها، بل تفوت محبة ما ليس له صلاح ولا نعيم ولا حياة نافعة إلا بمحبته وحده سبحانه. وابن القيم بيقول لك كلام جميل جدا واضح جدا، اسمعه بأذن قلبك. بيقول فليختر إحدى المحبتين فإنهما لا تجتمعان في القلب ولا ترتفعان منه، بل من أعرض عن محبة الله وذكره والشوق إلى لقائه ابتلاه بمحبة غيره فيعذبه بها في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. فإما أن يعذبه بمحبة الأوثان أو بمحبة الصلبان. أوثان زي الإيه؟ كل من يعبد النار واللي بيعبدوا الأصنام واللي بيعبدوا الأوثان، كل ما يعبد من دون الله. أو بمحبة الصلبان زي النصارى، أو بمحبة النيران زي المجوس، أو محبة المردان. المردان جمع أمرد، وهو ما لا لحية له، اللي هما بتكون بقى مرحلة الإيه اللي بكلم عن الشواذ اللوطي، أو محبة المردان، أو محبة النسوان. بالمناسبة النسوان دي لغة عربية فصيحة، لغة عربية فصيحة فصحى، الفصحى وفصيحة يعني. في لسان العرب بيقول النسوة والنسوة بالكسر والضم، نسوة ونسوة، وكذلك النسوان والنسوان بالكسر والضم، جمع المرأة من غير لفظها. بعض الناس كانوا بيتهيألوا كلمة نسوان دي كلمة بلدي يعني، لا، هي كلمة عربية أصيلة فصحى. بيقول أو محبة النسوان أو محبة الأثمان. الأثمان اللي هي إيه؟ لا، على فكرة زمان الفقهاء كانوا يقولوا الفلوس دي ما بتجيش غير مع الفقراء، عشان كده فلان ده مفلس، واخد بالك يعني. هو معوج كان زمان اللي النقود اللي بتشتري الذهب والفضة، يا إما يبقى معاك دنانير تشتري بها دي اسمها إيه؟ ذهب. أو معاك دراهم دي إيه؟ فضة. اللي معوش لا كده ولا كده كان عاملين له بقى إيه؟ حاجة اسمها فلوس، جمع فلس، ودي إيه؟ معدن النحاس، معمولة من النحاس. فالأثمان ديت اللي هي أثمان، حاليا بقت إيه؟ الجنيه. الله، الجنيه حاله صعبان عليه وربنا، والله العظيم صعبان عليه، ربنا يجبر بخاطره ويقومه بالسلام. المهم الجنيه او الدولار او الريال او حاجه دي اسمها حاليا بالواقع المعاصر بتاعنا العملات دي تبقى اثمان. فبيقول بقى او محبه الاثمان او محبه العشراء والخلان اللي هم الاصدقاء يعني، او محبه ما دون ذلك مما هو في غايه الحقاره والهواء. تاني نقرا المقطع ده مع بعض تاني كده. بيقول فليختر احدى المحبتين فانهما لا تجتمعان في القلب ولا ترتفعان منه، بل من أعرض عن محبة الله وذكره والشوق إلى لقائه هيبتلى ويعاقب ابتلاه الله سبحانه وتعالى بمحبة غيره فيعذبه بها في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. فإما أن يعذبه بمحبة الأوثان أو بمحبة الصلبان أو بمحبة النيران أو محبة المردان أو محبة النسوان أو محبة الأثمان أو محبة العشراء والخلان أو محبة ما دون ذلك مما هو في غاية الحقارة والهوان. فالإنسان عبد محبوبه كائنا ما كان، كما قيل أنت القتيل بكل من أحببته فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. فمن لم يكن إلهه مالكه ومولاه كان إلهه هواه. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. يعني اتخذ إلهه هواه. تخيل خطورة التضخيم في رغبات الإنسان وخطورة التضخيم لإرادات الإنسان مهما فسدت. يقول لك ميوله كده، رغباته كده، إرادته كده. أفرأيت، رب سبحانه وتعالى بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. ده للتعجب من حال المشركين وتسلية للنبي عليه الصلاة والسلام عما أصابوا منهم من أذى. والمراد بالهوى ما يستحسن من تصرفات. يبقى الإنسان بيوصل لمرحلة إن رغباته وإرادته مزاجه بقى إله يعبد من دون الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. يبقى ما يستحسنه من التصرفات والأشياء حتى ولو كانت في غاية القبح وفي غاية الشناعة والجهالة. وده أمر لما تنظر فيه في الواقع المعاش الآن فعلا يبان لك الأمر. ربنا يقول لي أفرأيت من اتخذ إله هواء وأضله الله على علم. أضله الله على علم فيها تفسيرين. التفسير الأول أن أضله الله عالما بأنه يستحق الضلالة، ما تظلمش، ربنا لما أضله مظلموش، هو كده اللي بما كسبت يداه. والمعنى الثاني أضله الله على علم، يعني أضله الله بعد أن علم هذا الإنسان طريق الحق من طريق الباطل، فلم يضل عن جهل، إنما ضل عن إيه؟ عن علم، هو عارف الصح من الغلط. عشان كده ابن القيم بيقول والمعنى أضله الله عالما به وبأقواله وما يناسبه ويليق به ولا يصلح له غيره قبل خلقه وبعده، وأنه أهل للضلال وليس أهلا أن يهدى. طيب كده هنقف هنا عند هذا الفصل، ونستكمل إن شاء الله في الدرس القادم من أول، وخاصية التعبد الحب مع الخضوع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.